سمعناه من الزهري عن سعيد المسيب، سعيد المسيب دائما يكتبونها مسيب، وهذا مسيب، هذا لا ينبغي أن يكتب مسيب، وأنا دائما أكتبها فيما أكتبه كل مسيب، وتأتين هناك بعد طبعها وأجده مسيب، وأبدا أنا ما أكتب مسيب. فأنا أحد شيوخنا يراعي يقول إذا قرأنا مسيب يقول مسيب، لماذا؟ لأن هذا هو أصل أهل المدينة يكثرونه، وأهل الكوفة غيروه، ولذلك قال غيروا أو سيبوا أبي أو سيبهم الله كما قال دعا على من أن يقرأ ذلك. وينبغي أن لا يقرأ الطالب إلا مسيب، ويصلح الكتاب بمسيب كسر هكذا. وقد ولي أبيات في الفوائد المسلمية تعليق على بيت ألفية السيوطي في قوله كل مسيب فبالفة سوى أبي سعيد فلوجهه نحو، علقت عليه بيت أو بيتين، بيتين ثلاثة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.